طفل جائع جائع تملأه أملا ويقينا يقينا ترسم بسمة طفل جائع جائع تملأه أملا ويقينا يقينا وتواسي أرملة ثكلا لم تلقى في الناس معينا معينا وتواسي أرملة ثكلا لم تلقى في الناس معينا يا رمضان تطل علينا تزرع حبا بما أطينا هل الخير علينا رمضان أتانا يحيينا الليلال الخير علينا رمضان أتانا يحيينا يا رمضان تطل علينا يا رمضان تطل علينا يا رمضان تطل علينا يا رمضان تطل علينا أزرع حبا بما أعطينا تدخل بالأمل لخيمتنا تمحو البائس فينا مائدة الإفطار تنادي تنادي من يرجو أجرا يأتينا يأتينا من يمسح دمعة محزون شكواه بكاء وأنينا من يهدي للجائع خبزا لفقير كان ومسكينا يا رمضان تطل علينا تزرع حبا بما طينا رمضان أتانا يحيينا الليلال الخير علينا رمضان أتانا يحيينا يا رمضان تطل علينا يا رمضان تطل علينا يا رمضان تطل علينا يا رمضان تطل علينا أزرع حبا بما أحباب الخير نناديهم نناديهم وأيادي البر تنادينا تنادينا ندعو لله يساعدنا يساعدنا والمسجد يصرخ آمين آمين أحباب الخير ننادي. يصرخ آمين.